انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. حدثنا محمد قال فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يسم باشر الوسم بنفسه عليه الصلاة والسلام في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة وللرؤساء أن يبشروا الأعمال بأنفسهم، وإلا فكل أحد يسره أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسم الإبل التي جاءت إبل الصدقة يسم الظهر، سمت الظهر لأنها تركب ظهرها الإبل، يسم الظهر يعني يسم الإبل التي جاءت من الصدقة يجعل فيها وسم حتى تعرف أنها من إبل الصدقة. فعلى هذا بنفسه عليه الصلاة والسلام يحمي حديدة في النار ثم يضعها في مكان يجعل وسم علامة لأن تعرف أن هذه من إبل الصدقة. هذا باشره بنفسه، هذا في تواضع عليه الصلاة والسلام في تعليمه للأمة وللرؤساء، وإلا لو أمر أي واحد يسر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم للأمة. نعم. وفيها العناية بأموال الدولة وأموال المسلمين، لهذا فإنه وسم إبل الصدقة لأنها للمسلمين، فلهذا اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع حتى لا تختلط بغيرها. نعم. ها خبيصة كسى قماش قماش في أعلام وكذا حويتية أو حوتية وكذا نسبة إلى تكلم عليها الثالث أطال في الكلام عليها نسبة إلى أي شيء يختلف، قد تكون نسبة إلى حوتية وحولية وجونية وحوتية فيها وجوه في ضبطها خمس جونية كان نسبة إلى أي شيء حويتية قال منسوب إلى الحويت وهي قبيلة أو موضع. نعم منسوب إلى قبيلة أو منسوب إلى موضع، إما منسوب إلى القبيلة أو منسوب إلى موضع أو المكان الذي يعني نسجت منه. المهم من القماش، نوع من القماش خميصة لا أعلام في الحالة التي عليها الخميصة فيه لا بأس في الثوب المخطط الذي فيه أعلام إذا لم يكن في تشبه بالنساء. نعم. وقال أحسن إليك الجونية بالنسبة إلى بني الجون. نعم. قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض. نعم يعني ما نسبة إلى لونها أو نسبة إلى القبيلة أو إلى الموضع أو المكان أمر سهل. نعم. التحنيك خاص به صلى الله عليه وسلم. لا إيش قال حتى تغدو به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحال. نعم هذا لما فيه من يعني التبرك به عليه الصلاة والسلام، تبرك خاص به الصحابة يأتون بأطفالهم يحنكهم يعني يدرك الحنك في التمر، وكان النبي ينظر ثم يضعه في فم الصبي حتى يكون في فمه ما باشر النبي باشره النبي صلى الله عليه وسلم. التحنيك هذا خاص به، لكن التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام. التحنيك حنكه أي واحد، حنكه أبوه أو أمه، لكن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم التبرك نظرا لما جعل الله في جسد عليه الصلاة والسلام وملابس جسد من البركة. أما قول النووي وغيرها في التبرك في الصالحين هذا خطأ، الصالحين لا يتبركوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك. نعم نعم لا أي واحد ما في تخصيص أمها وأبوه تحريك. ها نعم ما برص لا ما في شك هذا من البدع من وسائل الشرك خاص ما له خصوصية. أي واحد يحنك يأتي بتمره يدركها في فمه عشان يصل الحلو إلى معدته. أي واحد أمها وأبوها وأخوه يحنك. نعم. حدثنا نعم على بدعة فعل أصل. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد

وسيأتي أيضا خالصة المتفلجة. نعم. وحدثني محمد بن عبد الله بن زريع بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. كذلك النامصات والمتنمصات والمتفلجات خامسة وثالثة وسابعة كلاهما ملعونات. النامصة التي تفعل النمص والمتنمصة التي تفعل بها النمص. والنمص هو أخذ شعر الحاجب بأن تنتف شعر الحاجب أو تحلقه أو تقص. فالنامصة هي التي تفعل النمص هي تنتف أو تحلق والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. كلاهما مرتكبة كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتفلجات للحسن المتفلجات للحسن هي التي تبرد ما بين الأسنان بالمبرد حتى يتوسع ويصير فتحة تسمى فلجة للجمال. تبرد ما بين الثنايا ما بين الثنايا أو بين الرباعيات لأجل الحسن تفعله المرأة الكبيرة لتتجمل له تكون كأنها صغيرة كأن أسنانها أسنان شابة. أما إذا فعلته لا للحسن وإنما هي للعلاج ولإزالة الشيء فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن للتجمل تفلج يعني تبرد ما بين الأسنان حتى يكون فتحة بالمبرد بين الثنايا أو بين الرباعيات. فهؤلاء كلها ملعونات وكبر الكبائر الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن سبع. كلاهما كلها السبع ملعونات تذكرهن الكبائر. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعن على شيء يدل على أنهما الكبائر. نعم. إذا طلبت ملعونة وإذا رضيت فعلت بها ورضيت أو قالت طلبت منها أن تفعل بها ورضيت هي ملعونة إذا كانت عالية في الحكم. نعم. إيه هذا النمس يكون في الحاجب اللحية والشارب لا يعني لأنها تشوه خلقتها إذا أزلها شعر أو شارب أو حار أو لحية لا بأس بأخذها. نعم ليست من أهل كذلك إذا كانت تشوه خلقتها. أما ها معروف أنه تشوه لا ليس بشأنها الله الشعر وأهدى بالعينين كذلك تدخل في النمس لا تأخذ أهدى بالعينين نمس أخذ شعر الحاجب أو أهدى بالعينين. نعم من الحاجبين تابع الحاجبين. نعم نعم قال المغيرات الخلق الله المتفرجات الحسن المغيرات الخلق الله نص الحديث. نعم وهو من إرادة الشيطان وفعل الشيطان. قال ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله ولا أمر أنهم فلا يبتكن آذان العام ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله. نعم الحديث الأول أحسن الله قال لعن رسول الله والثاني قال لعن الله حكم واحد فلعنه الله ولعن رسوله فمثل كبير. نعوذ بالله. نعم عن عبد الله قال رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. تقول لعبد الله بن مسعود نعم وأنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين الوحي لوحي المصحف فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه.

لا ما يجوز. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زية وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعاص على رأسها خرقة. قال معاوية وجاء رجل قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. نعم. قال معاوية ألا وهذا الزور. قال قتادة يعني ما يكثر به النساء. ألا وهذه الزور ألا وهذا الزور. نعم. قال قتادة يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق. يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق. أو يكثر ما يكثر أحسن مالك. يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق. نعم. ممكن ولا في ما ضبط عندك ولا في يكبر. وهذا هو الواقع الآن في هذا الزمان. يعني تكبر المرأة رأسها بالخرق والعصائد في الحد الآخر كما سأتي أسمة البخت مثل ما يوجد في رسل المريضات في المستشفيات الصحية وغيرها تضع على رأسها عصائد وخرق حتى تكبر الرأس تكثر الشعر تعظم الرأس فتكون كأسنة البخت كما سيأتي. أخذ عاصم إيش؟ قال معاوية فقال جاء ورجل قال وجاء رجل بعاصا على رأسها خرقة. نعم. قال معاوية ألا وهذا الزور. قال قتادة يعني ما يكثر به النساء وشعرهن من الخرق. نعم. ضبط عندك كثر بالثاء. نعم. ها تكثر أو يكثر المعنى واحد ما ضبط مع بالباء أو بالثاء. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات نائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم. وهذا وعيد شديد على هذه الصنفين وأنهما متوعدان بالنار يدل على أن فعلهما من الكبائر. صنفان من أهل النار لم أرهما يعني ما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وسيوجدون في هذه الأمة ولم علامة النبوة من دلائل النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد وقع كما أخبر. هذا في من دلائل النبوة. العلماء الذين يصنفون في دلائل النبوة على النبوة يذكر مثل هذا الحديث حيث النبي أخبر عن هذين الصنفين وفاقع كما أخبر. قال في ثاني من أهل النار لم أرهما بعد ما رأهما عليه لكنهما وقع في الأمة وقع في هذا الزمن وقبله في الزمن. الصنف الأول قوم معهم سياط من حديد يضربون بها الناس ويصدق على الشرط وغيرهم الذين يضربون الناس بغير حق داخل فيها معهم سياط من حديد كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت. ثم قال النبي لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا وكذا. هذا وعيد شديد جل من الكبائر فوعد بعدم دخول الجنة. نساء كاسيات عاريات اختلف العلماء في قوله كاسيات عاريات فقيل معنى كاسيات البعض عاريات البعض يعني بعض أجسامهن مكسو وبعض أجسامهن عاري فهي تكسو بعض الجسم وتعري بعض الجسم لأن الثياب قصيرة فتكون إذا كانت الثياب قصيرة يكون بعض الجسم مكسو وبعض عاري أو لكون الثياب رقيقة تصف البشرة فهي في الظاهر مكسو لأن عليها قماش وفي الواقع عارية لأنه يرى ترى بشرة من ورائها أو لأنها ضيقة تبرز مفاصل الجسم. وهذا واقع في هذا الزمان النساء كاسيات في الأسواق الآن كاسيات عارية تبدي وجهها تبدي ساعديها يديها تبدي رجليها وساقيها فهذا وقع أخبر به النبي كاسيات عارية وقيل معنى كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها مائلات مائلات قيل مائلات مائلات إلى الفواحش عن طاعة الله عز وجل مميلات يعني

فتقول ان اعطاني كذا وكذا، اشترى لي ذهب، اشترى لي حلي، اعطاني هذا تلبس ثوب حله فستان جديد، وتقول ان هذا من زوجها، وهي كاذبه حتى تغيظ، تتشبع بما تعطى حتى تغيظ ضرتها. هذا من الزور، فعل الزور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. كتاب الآداب. بركة كلام الشارح على كلام ثوب الزور، هذا يشمل صور متعددة، منها أن تتزين الإنسان، تتزين المرأة بما لم تعطى، توهم أن زوجها أعطاه كذا وكذا لتغيظ جارتها، ومنها هي كذلك اللي تلبس اللسان صور بصور الزهاد وليس بزاهد، يشمل عدة صور. الشارع عليه متكثر بما ليس عنده لأن يظهر أن عنده ما ليس عنده. هذا المتشبع المتكثر، المتشبع بما لم يعطى المتكثر، يتكثر ويظهر أنه حصل له هذا الشيء وهو كاذب، كان فعل الزور مرتين. نعم. يتكثر بذلك عند الناس ويتزين الباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب الزور. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يشبه لبس ثوب الزور، فهو كذلك يعني يذم هذا كما يذم لبس ثوب الزور. نعم. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصود أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة. هذا داخل في الزور أيضا، يشبه بالصالحين أو بالعباد أو بالعلماء، وهو ليس منهم، يلبس على الناس يتشبع بمعنى يظهر أنه منهم وليس منهم. نعم. ويظهر من التخشع والزهد وأكثر مما في قلبه. هذا ثياب فهذه ثياب زور ورياء، هذه ثياب زور ورياء. صورتين، الصورة الأولى المرأة التي تتشبع بما لم تعطى وتظهر أن زوجها أعطاها كذا وكذا، والثاني من يتشبه بالزهاد أو بالعلماء أو بالصالحين وليس منهم. نعم. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. وقيل كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، أيضا هذا قول، يلبس ثوبين لغيره ويوهم أنهما له، شبع من الثوبة، لبس ثوبين، استعار ثوبين ولبسهما، وصار يجلس مدة أيام، وصار الناس يرون أن الثياب له وليست له، وإنما تزين بما ليس له. نعم. وقيل ومن يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين. هذا أيضا رابع، هذه الصورة الرابعة، يلبس قميص ويصل كمه بكمين. نعم. فيظهر أن عليه قميصين. إيه. وقيل قيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين. نعم. فيظهر أن عليه قميصين. نعم. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحلة والمذهب والعرض. إيش الحالة؟ الحالة الحالة والمذهب يتبذها الخطابي. نعم. قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة، الحالة والمذهب والعرض، والعرض هكذا. والعرض. نعم. أحسن الله. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. نعم. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، وقولا يعني آخر هذا خامس، والخطاب يقول خامس الحالة والمذهب، أنه يظهر أنه متمذهب بمذهب أو بأنه حالة وليست حالة. وش قال الخطابي؟ حتى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. نعم، كالكاذب القائل ما لم يكن، يعني يظهر أنه على هذا المذهب وهو على خلافه، يزور. نعم. وقولا آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. هذا قول السادة، شخص يطلب منها أن يشهد فيلبس ثوبين جميلين حتى لا يتهم بالزور ثم يشهد شهادة الزور. نعم. هذه ست صور في الآخرة في هذا. هي نعم ما في تشبه بالعطاء قد يكون له مقصود نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.